لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفاق في عائشة رضي الله عنها واتهموها في عرضها حتى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا وانقطع الوحي عنه شهر بطوله بتمامه وكماله، وهو يعني لا يتكلم، وعائشة تبكي طوال الشهر ليل ونهار لم ترقد، تخيل. فكان من تطبيقات عمر لهذا المعنى العظيم أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من زوجكها يا رسول الله؟ ومين اللي جوزك عائشة؟ قال: الله. قال: سبحان الله، أنا ظن أن الله دلس عليك فيها، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. فنزلت الآية بنفس المعنى. شوف تخيل حسن الظن بقى بالله والرسول وبعائشة اللي هي مش معصومة أصلا، ولكن هكذا ينبغي أن يحسن الظن يعني بالله عز وجل وبرسوله وبالمؤمنين. ومن الظن السيء ما هو جائز شرعا. الله معقولة؟ آه. ومن الظن السيء ما هو جائز شرعا، وهو سوء الظن بالكافر لأنه أهل ذلك، من باب أن أنت تحتاط وتحذر من مكره من كيده من لأنه عدو لك. وكذا سوء الظن بالفاسق الفاجر المجاهر المعروف، عشان تأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر، تبقى دايما متوقع منه إيه؟ لأن هذا حاله، هذا ديدنه، فأنت تحذر منه حتى لا تطال. هذا جاء سرعا بس بحسبه. وقيل إن سوء الظن بالمؤمن إذا بدأ بخاطرة فدفعها العبد، الشيطان جه رمى في قلبك حاجة عن سين من الناس من المسلمين فيها سوء، أول ما وقعت في قلبك انطردتها ولم ينبني عليها قول ولا فعل، ما نقلتهاش، ما بحثتش وتحسست وتجسست لتعرف هل لها بينات هل لها قرائن، لا لا لا، رفضتها للمبدأ الأول لإحسانك الظن بأخيك المسلم. مجرد هذه الخاطرة في القلب لا شيء عليك منها ولا تؤخذ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. يعني طالما ما تكلمتش وما عملتش أنت منزه بفضل عز وجل، برئت، هنيئا لك. لكن بمجرد أن ينبني عليها قول أو فعل يبقى أنت استرسلت، يبقى أنت مشيت وراها، يبقى أنت غصب عنك ستتجسس وتتحسس، وبالتالي يقع ما لا يحمد عقباه. نعم. قال إسماعيل ابن أمية: وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم فيه. وينجيك يعني من إثمه من مغبته من وزره ألا تتكلم فيه. ساعة ما يقع في قلبك ما تحكيش، خلاص اقفل عليه حتى لا تأخذ به. وقد نهى المولى تبارك وتعالى عن سوء الظن كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا، الاجتناب أشد من من من أي أمر بالتحريم آخر، ابعد بعيد عن سوء الظن، لأن بعضه إثم إذا بعضه غير إثم، كما قلنا بالنسبة للكافر لمن غلب عليه الفسق والفجور والمجاهرة ماشي، هذا له وجه ماشي، ويصرف للمعنى الحسن أيضا أنك تظن بالله خيرا. فاكرين الرجل الذي أوتي الكتاب بيمينه ماذا قال؟ قال: إني ظننت أني ملاق حسابها. ظن حسن هنا بمعنى اليقين، أيقنت أني سأموت وأقبر أبعث أحشر أعرض أحاسب أقف بين يديه، فعملت لتلك اللحظات، هذا ظن حسن، هذا يا ليتنا نتعلمه لعل يأتينا فيه مقال إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. خلي بالك إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما بنبنيش أحكام على الظن، ناخدش مواقف على الظن إلى آخره، إلا كما قلنا مع الكافر ومع المسلم الفاسق الفاجر المجاهر من باب أخذ الحيطة والحذر حتى لا نؤتى من قبله. نعم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. تتمة الحديث: ولا تجسسوا، عشان تأكدوا الذي وقع في القلب، ولا تحسسوا، يبقى إيه؟ عمل تدور على قراء ودلة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني في الله. رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن يعني ثلاث: دمه وماله وعرضه في هذه الرواية، وأن يظن به السوء. تخيل المعنى، يعني المال والدم والعرض معروفة، ماله ودمه وعرضه، ماشي، وأن يساء به الظن، أن تظن يظن به السوء، زيها زي الدم والمال والعرض. شوف المكانة. هذا ابن عباس فقيه القرآن ومترجم القرآن. أيضا: حسبك أن تعلم عقوبة سوء الظن بالمؤمن بتأدي لإيه في الناحية التانية، إساءتك للظن وأخذك لمواقف عليها وترتيبك لردود أفعال. اسمع، قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إيش وإثما عظيما. يعني بمجرد أن تسيء الظن وينتشر الخبر هذا أذى، إذن هذا إثم، وإذن هو ليس إثم وخلاص، بهتان على غير الحقيقة، ظلم شديد. لذلك تقع في أكثر من ذنب من خلال سوء الظن والعياذ بالله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لسه قلبك مش عامر بالإيمان، خلي بالك، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، لأن سوء الظن ده في تعيير في الحقيقة، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. مين بل يتحداك؟ من دي على وزن إيه؟ إن الله يدافع الذين آمنوا. أنت أسأت الظن بأخيك المسلم ومن ذلك بريء، تخيل أن الله عز وجل سيفضحك في عقر دارك، في عقر رحلك، في أقرب حاجة لك. يعني الأمر في منتهى الخطورة والله. نعم، الجزاء من جنس العمل. بس في حاجة مهمة جدا عايزين نتعلمها يا شباب. إيه أسباب سوء الظن؟ بيجي منين؟ لأن احنا النهاردة في مجتمع انتشر فيه هذا المرض. بيجي منين؟ السلف بيقولوا لك بيجي منين. قالوا: أول منبت سوء الظن بالنية الخبيثة، لأن صاحب النية الخبيثة مباشرة يبدأ يتوهم، يتخيل، يعني يرسم خيوط لسوء نيته الذي يظهر أيضا على سوء طويته والعياذ بالله تعالى، تصرفاته وأقواله وأفعاله. النية مصدر نيتك، أخبارها إيه؟ دايما بتفتش في نيتك، دايما خايف على انحراف النية عندك، دايما أنت تسعى أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، باحثا بها عن الأجر والثواب، طالبا بها الآخرة، ولا نيتك أن أنت تنقص الآخرين، تصغرهم، تسقطهم، تفضحهم، تشهر بيهم، يعني تعلو أنت عليهم؟ هذا خطر عظيم جدا جدا. الأمر الثاني: الهوى. قعدت تقول إزاي إيه جاب الهوى لسوء الظن. قال لك ما هو صاحب الهوى للهوى تمكن منه، لأن الهوى معناه في اللغة مرة قلته لك، وأنا هو السير وراء ما تحب النفس وتشتهي وتعشق دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير العاقبة. فقال لك صاحب الهوى بيبقى عايز ينسج على هواه خيوطا تؤكد ما ذهب هو إليه، هو بيحب الحاجة الفلانية وغيره مثلا لا يريد ذلك أو ضد ذلك أو لا يرى ذلك، فيبدأ بقى ينسج له بقى سوء الظن، لأن الهوى دفعه لذلك انتصارا لنفسه والعياذ بالله تعالى. قال لك أيضا من سوء الظن حدش يزعل، الحمية والعصبية الجاهلية للقبيلة للعيلة للغة للهجة للوطن للمكان للعزبة للنجع، في ناس عندها كده طالما هي متعصبة بهذه الطريقة بيعمل ايه؟ يبقى بيسيء الظن بالآخرين الخصوم والمخالفين واللي لهم رأي غير رأي مثلا العيلة أو القبيلة أو العزبة أو النجع أو الموضوع، فيبدأ يرتب على ذلك ظنون عشان ينتصر لنفسه حمية وجاهلية والعياذ بالله تعالى. أيضا قالوا من أسباب حصول سوء الظن وجود ولو القليل من الحقد والبغض والكراهية في النفس، تكره فلان تحقد على فلان تحسد فلان، ربنا أتاه علم أو مال أو وجاهة أو إلى آخره، فهذا الحقد وهذا الحسد يبدأ الشيطان يقوم بالنفث فيه، فتبدأ تنسج أنت التهم التي لا أصل لها انتصارا لهذا المرض الذي في قلبك للتنقيس من المحسود والمبغوض والمكروه. نعم قالوا كلام بديع، شوف كلام السلف بقى وريحة كلام السلف وحلاوة كلام السلف، بيقولوا ايه؟ احذر، ده من الأسباب الخطيرة أن تكون أنت سبب لإساءة الآخرين الظن بك، أو أنت تعين الآخرين على أن يسيئوا بك الظن. لطيفة دي، خلي بالكم جميلة جدا. يعني إيه؟ يعني لا تكن عونا للآخرين على الإساءة للظن بك. أعمل إيه؟ خلي بالك من نفسك، احذر على نفسك. لذلك اسمع كلام السلف في هذا الباب في منتهى الروعة والجمال. يقولون أنسيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج بمن بأم المؤمنين صفية رضي الله عنها ليوصلها إلى دارها بعد أن كانت تزوره في معتكفه في رمضان دنيا ليل، فطلع يوصلها عشان يأمن لها الطريق ويرجع، مشي بحجابها ومستورة والحمد لله أمهات المؤمنين، فعدى اثنين من شباب الصحابة كده، فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ راحوا ماشيين بسرعة، هم محرجين مؤدبين جدا، تخيل، عشان يوسعوا الطريق. فقال على رسلكما، استنى انت وهو وقف مكانك، انها صفية. قالوا اللي معايا دي صفية زوجتي. قالوا يا سبحان الله، فيك الشك يا رسول الله، ده الموضوع ده ما دخلش في دماغنا. قال لا، ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم من العروق، وخشيت ان يلقي في قلوبكما شيء او قال شرا. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين دول، انهم ممكن الشيطان يقول لهم هو مين دي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ايه الموضوع دي، مين دي؟ لا، قطع الطريق. فانت اقطع الطريق على الشيطان حتى لا يلقي في قلوب الناس بك الظن السيء والعياذ بالله تعالى. اسمع هذا الكلام الجميل، عمر رضي الله عنه يقول: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. يعني انت تحط نفسك في بيئة مش كويسة، تقعد مع ناس مش كويسين، تركب مع واحد مشبوه، يعني مثلا ناس يتكلمون يأخذون في كذا، مجرد ان انت معاهم هتخلي الناس تاني تسيء بك الظن، ده ماشي مع فلان وفلان اللي بيعملوا ويخلوا ويسووا، يبقى انت ما تمشي الا نفسك، لان انت اللي عرضت نفسك لإساءة الظن بك. يا الله. قال بعض السلف: من لم يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم من الغيبة فيه فهو شريك في الإثم. كلام مخيف والله مخيف. يعني ايه انت شريك في الجريمة لانك انت محفظش عليا ولا على الناس اللي قاعدة معايا ولا اللي جنبي. انت اديت فرصة ان احنا نتكلم ونقول ايه ده وايه الموضوع ونخوض في الكلام، فانت شريك في هذا الاثم الذي وقعنا فيه اذا تكلمنا فيك، فخلي بالك من نفسك. قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: ضع امر اخيك على احسنه ما لم يأتك ما يغلبك. يعني ايش؟ جالك خبر عن سين من الناس، فانت دايما ايه تقلبه على الظن الحسن، توديه في الناحية التانية بقدر الجهد والطاقة لغاية لما اتغلبت خالص خالص خلاص. يعني الامور قد تكون بينات او قل قرائن اقل من البينات بقليل. قال: ولا تظنن بكلمة خرجت بامرئ المسلم شرا وانت تجد لها في الخير محملا. دور زي ما قال الاولاني كده في التعريف، لو ما لقيتش عذر قلت صوره ده ممكن عنده عذر بس انا وانتم مش عارفينه، احسن للظن به. قال الخطابي: لا يزال الرجل يعيب الناس، اسمعوا الحته دي كويس، ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا أو نحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم. اللي عمل إيه يبشر يقول لك الخلق راحوا في ديه، الدنيا بايظة، الخلق كلها فيها وكذا فيها، العالم كله ماشيين غلط. قال هو أهلكهم، أنت أول واحد ستهلك بما فعلت. والبعض يقول تعقيبا على هذا الأثر الجميل، يعني بيقول لمجرد ان هو اساء الظن بيهم ده معناه ان هو عنده شيء من الغرور، ان هو مش منهم، ان هو اعلى منهم، ولذلك اساء الظن بهم. فهذا ولا شك خطر عظيم جدا جدا. نعم، انت مأمور بحسن الظن بالمسلمين على كل حال، ده امر من الله عز وجل، مش الأمر بالنهي فقط، لا، الأمر بإحسان الظن كمان. اسمع، قال الله تعالى في سورة عتاب شديد: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سبحان الله العظيم، قصة سيدنا عمر بالضبط نزلت على نحو كلامه. وفي الحديث يوقف ويرفع، والمعنى صحيح: حسن الظن من العبادة. عارف يعني تحسن الظن بالناس كلها وتقول لنفسك فعلا الناس دي أحسن مني وأنا أحسن الظن بهم على كل حال، بنية التعبد، هذه طاعة قربة لله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه، شو بقى التطبيق العملي بقى: ما بلغني عن أخ مكروه في حقه هو يعني إلا أنزلته، أو في حق الفاعل، إحدى ثلاث منازل. يعني لو جالي خبر عن واحد عمل مكروه أو قال فيه أو في غيره مكروه، يعني عشان ما نسيئش الظن، قال شوفوا تعملوا إزاي، قال أنا بعمله بالطريقة دي، فهذه طريقتي ومنهجي. بيقول إيه؟ إن كان فوقي ده أعلى مني في العمر في العلم في الفضل في المكانة، يقول عرفت قدره. يعني سكت واتهمت نفسي وكذبت عيني وأذني، لا لا لا، ده حاجة ما تكلمش، مكانته كبيرة يبقى أنا حافظ عليه. طيب، وإن كان نظيري تفضلت عليه. نظيري يعني قريني، زي أنا وهو زي بعض بالضبط، ماشي، وهو قال كلام أو فعل كلام فأنا يعني أتفضل عليه، مش هعلق مش هتكلم، يعني موضوع خلاص من باب حسن لي أن لا أنقل هذا. طيب، وإن كانت الأخيرة، يقول وإن كان دوني أقل مني لم أحفل به. يعني إيش لم أحفل به؟ مش أهتم به ولا أدور عليه، ولا أشغل نفسي به، خلاص موضوع ما يعني موضوع ما لا يستحق النظر. نعم. يقول بعض السلف: ومن أعظم أسباب علاج هذه الآفة الخطيرة اتهم نفسك أنت، أنت بقى لو عايز سيء الظن فعلا سيء الظن بنفسك حد تاني عشان تقدر ترتقي بها. شوف اسمع بيقولوا ايه. قال ابن القيم: لظنن العبد بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بالظن السوء. يعني لو حضرتك عايز تتهم اتهم نفسك، كان بعض السلف يقول ايه، يمسك نفسه كده في خلوة مع نفسه ولا ألست صاحبتي كذا، ألست صاحبتي كذا، مش انت اللي عملت وعملت، الناس دي مش عارفة، انا عارفه كويس انت عاملة وعاملة وفاكرة اليوم الفلاني في المكان الفلاني. قال لك اتهمها ده يخليها تفيق وتنتبه، تبحث عن توبة وأوبة وعودة وعن صالحات وطيبات. فقال لك انت بمجرد ان انت تتهم نفسك وتسيء بها الظن وتتعامل معها كالشريك الشحيح مع شريكي أول بول، هذا أفضل لك من أن تسيء الظن بالآخرين. ما تشغلش نفسك بالآخرين، اشغل نفسك بنفسك الأول، تصلح من شأنها. على وزن كان بعض الصحابة يقول: أنا كنت أظلم، يعني يرفع للصديق ويرفع لعمر ولغيره من كبار الصحابة في بعض المسائل والمواقف العادية، هم بشر ليسوا معصومين. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب ويتكلم يقول: أنا كنت أظلم يا رسول الله، أنا كنت أظلم. إحنا فين من المعنى ده؟ إحنا محتاجين إن إحنا دايما نتهم أنفسنا ونسيء بها الظن حتى لا تغتر وتصب بالعجب والغرور. كان بعض السلف يقول: من المحاسبة الإيمانية الجميلة قبل أن تشرع في أي عمل أن تسأل نفسك 4 أسئلة، ثم بعد أن تنتهي من العمل تقول لها كذا وكذا. إيش الأسئلة هذه؟ هي هتعمل عمل، تقول لها: هذا العمل مشروع ولا مش مشروع؟ يعني في الدين تقول: مشروع صحيح، في دليل عليه. طيب يقول لها: هو في المقدور ولا مش في المقدور؟ لا يكلف الله نفسا لو وسعها، تقول له: في المقدور أقدر عليه أعمله. لا طب استني، السؤال الثالث: هل هو خالص لله ولا لك أهداف ومارب أخرى؟ تعايز إيه؟ فتقول: هو لله. يقول: انتظري، هل هو على سنة رسول الله؟ تقول: نعم هو على السنة. يقول: امضي، يلا اعمليه، افعليه. فإن قامت بالعمل وانتهت قال: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كان ممكن يبقى احسن من كده، انت قصرتي، انت لم تؤديها على الوجه الاكمل. طب ايه الحل؟ انسيه واشرعي في غيره، دوري على غيره. شفت بقى الأمثلة المباركة من سلف الأمة لتتعلم. اتهم نفسك على طول الطريق حتى تنتفض وتستطيع أن تؤدي دورك على أكمل وجه. من أسباب العلاج أيضا قال: احذر أشد الحذر مجالس أصحاب الظن السيء ومحترفي ومروجي الظن السيء والشائعات. في ناس كده في المربيع، على المقاهي، على النواصي، في بعض الأماكن شغلتهم في اللي رايح وفي اللي جاي إساءة الظن، ده رايح فين، ده جاي منين، ده كذا، ده بيقولوا، ده بيعيدوا. لا تجالس هؤلاء، لأن هذا مرض قد يستشري بالمجالسة. وأنت مدني بطبعك زي ما قلنا إيه في اختيار الصاحب قبل كده، صح؟ صاحب ساحب، والمرء على ديني خليل. وعدت مع ناس سيئة الظن حتبقى سيئة الظن، قعدت مع ناس بتغتاب وتنم كتير ستتشرب هذا الخلق المذموم رغما عن نفسك، فاحذر. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا، صحبة الأشرار تورث الشر والعياذ بالله تعالى. كلام حطوها جنب الكلام اللي اتكلمنا فيه في اللقاء الماضي عن كيف تختار الصاحب. نعم. السلف يقولون إن أسأت الظن بأحد، دلوقتي حد فيك ويخاف والله يا عم الشيخ ده احنا ده في بلاوي بلاوي، أسأنا الظن بالدنيا كلها نعمل ايه؟ فالسلف يقولون إن كنت قد أسأت الظن فاسمع، يلزمك التوبة والإنابة وعقد العزم على عدم العود ورد الحقوق والمظالم، هذا إن كان بني على إساءة الظن شيء يبقى لازم تتخلص وتدور على الإساءة بالظن وتقوم باستسماحه، قل له سامحني ولا تخجل في ذلك ولا تخاف من ذلك ولا تحرج من ذلك، مش شرط تقول له إيه الموضوع بس تقول له سامحني، خلق خلق عالي جدا ماشي. طيب ما لقيتوش، مش عارف هو منين، مش عارف هو فين، تذكره بخير وتدعو له بظهر الغيب. طيب وإن كان وقع في نفسك سوء ظن لكن لم ينبني عليه قول أو عمل كما قلنا في المقدمة ده إيه؟ تجاوز عنه تبارك وتعالى هنيئا لك، مش هتتحاسب عليه أصلا. نعم السلف يقولون التمس الأعذار لإخوانك وتوقع منهم الخير دائما واترك عوراتهم وخذ بالظاهر واترك السرائر لله تبارك وتعالى، وحتى من وقع منهم في أمر هو مدعاه لسوء الظن، موقف كلمة تصرف، كيف نتعامل معه؟ هل نقوم بذبحه؟ هل نقوم بفضحه؟ هل نقوم بالتشهير به؟ هل نقوم بكذا؟ لا، الشريعة بتقول لك تعال تعلم ازاي لو حد أساء الظن وتبين له ببينات واضحات ما يؤكد به هذا الظن السيء كيف يتعامل مع هذا الشخص؟ يتعامل بثلاثة أمور. أول حاجة يتثبت منه، أنت عملت كده ولا لا؟ ماشي، يتثبت منه، ده الأمر الأول. طيب والأمر الثاني يسأله عن الدوافع، أنت عملت كده ليه؟ هو عمل خلاص، عمل البلوى عملها، فبيقوله طيب ممكن أعرف الدوافع اللي خلتك تعمل كده عشان نشوف، دور لك على عذر، دور لك على مخرج. فإن أبدى الدوافع فكانت غير مقبولة في غير محلها، مش صح، أخطأ الفهم والقراءة للمشهد. يبقى عندنا دلوقتي تثبت وتثبتنا، وعندنا سؤال عن الدوافع وسألنا ولقيناها مش مطلوبة ومش صح وغلط، ننظر في حسنات الرجل وفي سيئاته، لعل الحسنات التي له تغمر تلك السيئة فتمر تعدي، ونأمره بالعودة والتوبة والإنابة. شوفوا بقى المثال التطبيقي في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والقرآن ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، حدث موقف عجيب من رجل يدعى حاطب بن أبي بلتعة، مسلم كان يقيم في مكة وهاجر إلى المدينة وشهد بدر، معروف عالم. اللي حصل بعت رسالة لقريش حال استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة فتح مكة، أفشى سر عسكري أمن قومي، ده كل يعني القوانين الدولية والأعراف الدولية إعدام قولا واحدا، ده خيانة عسكرية عظمى ماشي. وبعت لقريش لهم خلي بالكم محمد صلى الله عليه وسلم يعد العدة للخروج إليكم لفتح مكة، شوفوا تعملوا إيه، تأخذوا بالأسباب تصرفوا إزاي، ده قرب خلاص قرب ما يطلع، عايزين نطبق بقى ثلاث حاجات. أول حاجة إيه؟ تثبت، السؤال عن الدوافع، المقارنة بين الحسنات والسيئات. نزل الوحي المبارك، أظن دي أعظم بينة صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك حاطب نبي بلتعة بعت رسالة لقريش مع ضعينة، ضعينة يعني امرأة تركب على الهودج على جمل، لقريش يخبرها بشأنك باللي أنت بتجهز فيه عشان تمشي تفتح مكة. يا رب إفشاء سر عسكري خطير، خطر ما بعده خطر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ طبق بقى القواعد. أظن في تثبت أعظم من الوحي؟ في؟ مفيش أصدق خبر. ومع ذلك شوفوا عمل إيه عشان إحنا نتعلم هنا. نادى على علي تعال، فجاء علي قال له اركب على الفرس وامشي في الطريق المتجه إلى مكة، ستجد ضعينة امرأة ركب على جمل على هودج في ركب معها رسالة من حاطب النبي بل تعالي قريش اتيني بها. سيدنا علي فريرة كان فارس، انطلق مشيا بلا فترة حتى أدرك الضعينة، وقف عندك انت، هو وقف الركب كله وقف، دخل على المرأة على طول قال لها هات الرسالة اللي معك. قالت ما معي رسالة، معيش رسالة. قال والله ما كذب رسول الله، أخرج الرسالة، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. قال ها لتخرجن الكتاب أو لا نجردن الثياب. هفتش، للنبي ما يكذبش، ده خبر السماء. فقالت تراجع عني. شوف حياء برضو عندها، هي مؤتمنة في رسالة في ظنها، هذا بيرجع ورا عشان حطها في عقصة في قرونها في شعرها، فتنحى عنها فخرجت فعطتها إياه، فانطلق بها للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حكى للصحابة والموقف تكهرب والدنيا تكهربت. إفشاء سر عسكري خطير قد يؤدي إلى ما لا يخفى عليكم. أول ما سيدنا علي جاب الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فتحها. طيب ما كان يكتفي بخبر الوحي، مش مهم يبعت علي يجيب الرسالة والأمر مقضي، لكن باب الأخذ بالأسباب حتى لا تصل لقريش برضو، ده باب الأخذ بالأسباب الاحتياط والاحتراز. وثانيا عشان احنا نتعلم، انه بيورينا ان انتوا لازم، ما عندناش وحي احنا دلوقتي معانا، لكن لازم نتثبت لازم. فأخرج الكتاب وقرأه علي على نحو ما جاء به الوحي بالنص بالكلمة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. المهم ايه، الصحابة قاعدين يغلوا وصاحبنا طلع السيف كده قاعد على جنبه، راح مطلع السيف اللي هو مين؟ سيدنا عمر. اظن دي خيانة عسكرية ما فيهاش كلام، لازم يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ الامر الثاني بقى تبين، ما الدوافع؟ ما الدوافع؟ عملت كده ليه؟ شوف بقى رد الراجل المحترم بطريقة صراحة حاجة رائعة جدا جدا جدا، نقرأها كما جاءت في الحديث. قال ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، ساعجلش علي، أحكي لك بالضبط أقول لك اللي حصل. خلاص بقى ما فيش مكان للإنكار، الرسالة موجودة. قال يا رسول الله لا تعجل علي، اسمع، إني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. عارفين ايه الأخوة البودي؟ عارفين كاتب معهم هوش منهم أصلا، اللي بنسموه احنا في الشرع من الموالي، يعني كان كاتب مع قريش كتابه خلاص، يعني مش من أصل القبائل القرشية. اسمع، يقول كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة. أي واحد من اللي معانا دول ليه قرايب وإخوانه في مكة، ماشي، يحمون فيها أهليهم وأموالهم، فأحببت اللي هو مين؟ حاطب. فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ساعة المعركة الكبيرة اللي انت بتجهز لها دي، ووالله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم حاطب. الرجل ده صادق في معاذيره، هو فعلا ده نيته. في بعض الأثار التانية بتقول ايه، أنني كنت أعلم أن ما قدر سيكون وأن دين الله ظاهر ومنتصر، بس أيد ساعة الهوج وساعة بداية الحرب ممكن يقضى على الناس اللي جوه اللي هم تبعنا، فأنا عايز أحمي الناس اللي جوه وعندي يقين أن ما قدر سيكون. هل يقبل مثل هذا القول؟ لا لا يقبل، لكن هو صادق في رؤيته اللي على قد الموضوع والموقف، فقال أما هذا فقد صدقكم. فسيدنا عمر راح واقف في الحتة دي، قال دعني أضرب عنقه فقد نافق. هو في بعد كده في كلام ده يتقتل دلوقتي وهم بالسيف، النبي صلى الله عليه وسلم مسك كده في رواية، مسك كده وقال اقعد يا عمر، دعه يا عمر، اسمع له ايه بالضبط. المقارنة بقى الأمر الأخير بين الحسنات والسيئات، قال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لعمر إنه شهد بدرا، ده عنده حسنة كبيرة، حسنة عظيمة جدا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. السلف بيقولوا إيه؟ حسنت حضور هذا الرجل لغزوة بدر، غمرت تلك الخطيئة الحربية الكبرى، الخيانة العظمى، فرجحت تلك الكفة بهذا الخطأ الفادح فغفر له وعفي عنه، وكان منه من الخير ما كان بعد ذلك. شوف بقى احنا النهاردة، انا عايز اقول لكم حط نفسك كده، شوف لو كان في سوء ظن بزوجتك او باخوك او بجارك او بزميلك او بصديقك او باي مسلم وتعرضت للموقف ده، هل ممكن تنزل على احكام الشريعة وتقوم بمثل هذه العملية بهذا الرسوخ، بهذا الهدوء، بهذا العمق، بهذا الفهم؟ ايه ده يا جماعة، ده حاجة يعني حاجة مستوى فعلا مبهر. هكذا كانت السنة وهكذا ما زالت السنة، ولكننا لما أخطأنا طريقة التعامل مع مثل هذه الأمور اللي حصل مفاسد وسفكت دماء وقطعت أرحام وعطلت حقوق وكان ما كان من الشر ومن الفساد. لكن لو تعاملنا بمثل هذا المفهوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتغلب على مثل هذه الأمور ونتجاوز بعون الله وتوفيقه. الخلاصة خذ الدرس، قم أنت بتفعيل هذه المعاني وتعامل بها مع أخوانك، سيسلم لك قلبك وستستقيم نفسك وستفوت الفرصة على الشيطان وستربح في الدنيا وتربح في الآخرة بعون الله وتوفيقه، لأن الأمر فعلا جد خطير. نعم بلنا دي يا شباب سأل عشر، احنا معنا حاجات كتير جدا. طيب ناخذ آخر مقطع من كلام الإمام وبعد كده نكمل المرة الجاية إن شاء الله. قال الإمام واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا الله، شوف بقى أنت يعني انتقل من إساءة الظن لمعنى آخر قد يكون بفضل عز وجل مدخل للقضاء على سوء الظن حينما تتعرف على هذا المعنى. هو يقصد إيش الإمام هنا؟ يقصد الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث صحيح المشهور. يعني مش هتكون مؤمن كامل الإيمان إلا لما تحب لأخيك المسلم ما تحب أنت لنفسك سواء بسواء. يا الله على المعنى يا إخواني، معنى في الحقيقة راقي جدا جدا جدا جدا. قال وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. هذا معنى الحديث. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر يعني عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له. الله العظيم، كلام يكتب ماء الذهب. بيقول انت ظنك بأخيك المسلمين انه يستر عورتك ويحفظ عليك ويحب لك ما يحب لنفسه، طيب وانت حضرتك في قلبك كده ليه؟ يعني انت عندك كده في قلبك ناحيته، لو انت عندك كده هو هيبقى كده، لو هو مش كده يبقى انت من جواك مش كده. وصلت كده؟ فتش في نفسك، فتش في نفسك. يعني هو صراحة ضرب أمثلة على هذا المعنى العظيم وأشار إلى إشارات، لا نريد أن نطيل حتى نستمتع بها إن شاء الله على يعني بعضها في المرة القادمة إن كان في العمر بقية، نجيب على بعض الأسئلة سريعا جزاكم الله خيرا. هل المكان، وبعدين تصح صلاة الجماعة إن شاء الله هنا المكان وقف لله تعالى، هل الثلاث رضعات المشبعات تكفي لتكون المرأة أم في الرضاعة؟ مسألة خلافية، الحديث والذي عليه الجمهور خمس رضعات مشبعات يحرم، حديث عائشة خمس رضعات ماشي مشبعات يحرم. الشافعية لديهم ثلاث رضعات، المالكية عنده رضعة واحدة، لكن في المسألة تفصيل، والأرجح قول الجمهور. نعم، إذا كان الإنسان على جنابة في حضور الماء ودخل وقت الصلاة، هل على الإنسان التيمم لكي لا تفوته الصلاة أم واجب عليه الغسل؟ لا، إذا حضر الماء بطل التيمم، إلا إذا كان لديك عذر، يعني القاعدة مش على إطلاقها، إذا حضر الماء بطل التيمم صحيحة بشروط، ممكن واحد موجود الماء بس ما يقدرش يستعملها لجرح لإصابة لمرض أو لعجز عن وصول إليها، هي في مية هنا بس هو مش قادر يوصل لغاية عندها، يبقى يصلي بالتيمم، لكن حضر الماء على جنابة يتيمم، فما أدرك صلى وما فات يتم بعدها. لكن لو دخل في الصلاة، هي دي المسألة بقى، دخل في الصلاة بالتيمم وهو في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أو في الركعة الأولى مثلا سمع خرير الماء، الماء جت، يطلع من الصلاة؟ لا، ما يطلع، الصلاة صحيحة ويكمل، لأنه دخل فيها بإذن الشرع بالتيمم. أحبك الذي احتن فيه. صور كثيرة من الربا في التعامل في سوق الخضار وسط التجار، فهل من نصيحة؟ وعدم خروج الزكاة، يعني هذا كلام يحتاج إلى درس، نحن تكلمنا فيما مضى لو أنت متابع في حلقة عن الكسب الحرام ومن ذلك الربا، ولعل الأحاديث فيه مشهورة، ويكفي أن من تعامل بالربا بعد نزول الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إيه الحرب دي؟ شكلها إيه؟ عاقبتها معروفة، اللي هي يمحق الله الربا، ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لقل، لازم يفلس في الآخر، والأثار والأدلة في هذا الباب كثيرة، أراجع الحلقة. معي صديق في العمل خرج خريج أزهر يتفوه بأمثال الأفلام والمسلسلات وبكلمات الأغاني، وأنا أبغض نصحه، هل هذا ينطبق عليه عالم لم ينفع علمه؟ عموما إن نصحك بخير بحق فاقبل منه، خذ منه ورد عليه هذه الأمثلة التي لا تليق والتي لا تجوز. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.